هنا القاهرة إلى روح الشهيد نبيل منصور يقدم الفن هذه الأغنية. يقول سعيد يا إسماعيلية فجهتكم رمز الوطنية. الأغنية من تأليف محمد علي أحمد، تلحين تمال الطويل وإلقاء إبراهيم حمودة. Yeah. يا هو.